الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الأمة كهذه الأمة. وتكلمنا في مسألة بقى عدد فروض الصلوات ومواقيت الصلاة وأنصبة الزكوات وأركان الحج وأعمال الحج إلى غير ذلك. فكل هذا أين هو في كتاب الله عز وجل مما يدل على زيف هذه الكلمات وبطلان ما ادعوه. المسألة الثانية والتي نحن بصددها وهي تثار أيضا بين الحين والآخر، دعوى الاعتماد على المصلحة في تشريعاتنا بحجة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لخير البشرية، يعني كما يقولون حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. دي مسألة لها ضوابط، وإلا فمن الذي يقرر المصلحة ابتداء؟ هل تقرير المصلحة متروك لنا ابتداء؟ لو ترك لنا تقدير المصلحة وتقرير المصلحة لا شك أنه ما تراه أنت مصلحة يراه غيرك ليس بمصلحة، بل قد يراه مضرة ومفسدة. إذن حتى تنازعنا الأهواء، يبقى المصلحة التي اعتبرها الشرع المصلحة المعتبرة هي ما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما ردها الشرع فهي مصلحة متوهمة، وإن كان قد يبدو للناظر فيها لأول وهلة أن فيها مصلحة، بل قد يكون فيها مفسدة هو لا يعلمها، أو قررها الشرع، أو أن مفسدتها أعظم من مصلحتها، فعندئذ يكون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن مسائل الأهواء، الأهواء تتعارض، فالأهواء إذا تعارضت فأين المصلحة في ذلك؟ أين المصلحة في ذلك؟ واضح كده؟ فعند هذه التنازعات لن يكون هناك مصلحة معتبرة، فلذلك لابد من إرجاع المصلحة إلى شرع الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي جاء لضبط الأهواء، فيجب على الأهواء كلها أن تنضبط بميزان الشرع وأن تسير وفق شرع الله تبارك وتعالى، دوت الميزان الحق والميزان الإيه؟ والميزان القسط، الميزان العدل الذي ينبغي أن تسير وفقه الأهواء. نعم، فمسألة المصلحة، فما كان خيرا يأخذون به وما كان شرا يقول نعرض عنه. وهذه كما قال أهل العلم كلمة حق أريد بها باطل، لأن الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا عبادات ومعاملات، إنما أريد بها مصلحة البشر، ولكن ابتداء ما هي هذه المصلحة؟ هل المصلحة تكون في مسيرة الأهواء وترضية النفوس الجامحة؟ كل ما تراه النفس أن هذا يحقق لها مصلحتها يبدوت مصلحة، كل ما تراه النفس، واضح كده؟ ولذلك مثلا لما تيجي تنظر إلى أحوال الأمم في أوروبا مثلا وفي كذا وكذا وكذا، تجد أمور عجيبة. مثلا في الانتخابات الأمريكية كانت المرشحة للرئاسة عايزة تعمل إيه؟ إنها اللي عايزة تجهد نفسها تجهد نفسها. طب اللي تجهد نفسها هي بتقول إن أنا ليا في ذلك مصلحة، هل هذه مصلحة؟ في انتخابات مثلا في بلاد أخرى يرون لا ما فيش مشكلة في المثليين وزواج المثليين ويجعلوا مثلا زواج إداري أو زواج قانوني، هل في هذا مصلحة؟ مثلا جواز تعاطي المخدرات في بعض البلاد بناء على أن دي حرية، طالما أنه هو يعني كما يقولون لم يضر غيره، هو يتعاطاها، هو لا يتاجر فيها لكن هو يتعاطاها فقط، دي مصلحة، دي مصلحة معتبرة علشان تقنن ويبقى هو حر في هذه المسألة. فإيه هي المصلحة؟ إيه هي المصلحة في التقديرات عندكم تكون إزاي؟ أن يكون هناك لا يكون هناك نكاح، لا يكون هناك عقد زواج، الرجل يكون مع المرأة التي يشتهي وكذلك المرأة بدون ضابط وكذا وكذا وكذا، هل هذه مصلحة؟ كل دي مصالح، ما هذا؟ فيبقى إيه هي المصلحة؟ تعالوا بس نتفق على المصلحة عندكم انتوا تقرروها، مين اللي يقرر المصلحة ومين اللي يحط حدود للمصلحة، وهل المصلحة تكون خاصة ولا تكون عامة؟ ايه هي المصلحة؟ نتفق ابتداء على ايه هي المصلحة. اذا لما تيجي تتعارض الاهواء وتتضارب المسائل يبقى دي مش مصالح، يبقى كل يريد ان يحقق ايه غرضا شخصيا واتباع هوى نفسه في الحقيقة، اذا ليست هذه مصلحة. يبقى علشان نطلع من هذه من باعث الهوى ده لازم امور تضبط هذه الاهواء. ايه الامر اللي يضبط هذه الاهواء؟ لا يختلف عليه احد، هو ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، ما أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي يضبط الإيه بقى؟ هو ده اللي يضبط الأهواء، هو ده اللي يضبط الأهواء. نعم، فهل المصلحة مسايرة الأهواء وترضية النفوس الجامحة، أم هي المصلحة الحقيقية التي يستقيم عليها أمر الناس؟ أنهن فيها تبقى المصلحة؟ لا شك أن المصلحة هي التي يستقيم عليها أمر الإيه؟ أمر العباد. نعم، ثم ما السبيل إلى التفرقة بين المصلحة المتوهمة والمصلحة الحقيقية؟ وطبائع الناس كما نعلم ونشاهد مختلفة، فما يحبه هذا يكرهه ذاك، وما يكرهه ذاك يحبه هذا. أنت بتحب حاجة أنا بكرهها، وأنت بتكره حاجة أنا بحبها، طيب إيه المسألة؟ يبقى مصلحتي ولا مصلحتك؟ نقدم أنهون؟ هو دي المسألة. نعم، والمحب لا يرى فيما أحب إلا جانب الخير، والمصلحة والكاره لا يرى فيما يكره إلا جانب الشر والضر أو المفسدة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين رب العالمين تبارك وتعالى أن يختلط الخير بالشر في هذه الدنيا، أن يختلط الخير بالشر في هذه الدنيا. فترجيح مصلحة على مصلحة أو مفسدة على مفسدة أو مقارنة المفاسد بالمصالح وترجيح إحداها على الأخرى، كل ذلك يتطلب أن يكون المصدر في ذلك ممن يتنزه عن الأهواء والأغراض. يبقى عند تعارض المصالح، دي مصلحة ودي مصلحة، لكن أيهما يقدم؟ لا شك أنه تقدم المصلحة الأعلى. طيب مفسدة ومفسدة، تعارضت مفسدتان، يبقى هنقدم الايه؟ هنقدم الاقل مفسده، الاقل ضرر، الادنى. ماشي كده؟ هي دي المساله عشان ندفع بها الايه؟ الاشد. تعارضت مصلحه او مصلحه ومفسده، يبقى ضرر المفسده يقدم على جلب الايه؟ جلب المصلحه. يبقى دي امور لابد ان ايه؟ ان تراعى. ولذلك هو الفقيه او العاقل مش اللي يعرف الخير من الشر، مش كده؟ مش اللي يعرف الخير من الشر، ممكن الخير والشر قد يدركه أي إنسان عادي، لكن خير الخيرين وشر الشرين من اللي ممكن يقدره؟ هي دي المسألة، هي دي المسألة. نعم، فالله عز وجل هو الغني عن العالمين، وهو الذي يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ومن هنا يتبين لنا أن المصالح على ثلاث مستويات، أو أن المصالح ثلاث. مصلحة اعتبرها الشارع، المصلحة المعتبرة شرعا، برغم ما قد يختلط بها من بعض الأضرار البسيطة في نظر البعض، لأن الخير فيها أرجح، زي مثلا الصوم. مش كده؟ مسألة إيه؟ مسألة الصوم. الصوم أنت بتعمل إيه؟ تمتنع عن طعام وعن الشراب وعن الشهوة من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. مش كده؟ طب هو الامتناع عن الصوم أو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ده مصلحة ولا في مفسدة؟ في مفسدة، هو في مفسدة، وانت محتاج تشرب علشان تنتظم مثلا الأجهزة الحيوية في جسمك وكذا، والأمور دي وتتقوى، وانت محتاج لمثل هذه الأمور. في مفسدة ومفيش مفسدة؟ في مفسدة، مش كده؟ طيب المصلحة اللي فيه أرجح من هذه المفسدة ولا لا؟ لعلكم تتقون، تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. أعظم ولا مش أعظم؟ أعظم. يبقى تحقيق هذه المصلحة أعظم من وجوده المفسدة الإيه؟ المفسدة الظاهرة، مش كده؟ الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، القتال والعمليات العسكرية والحربية هيبقى فيها إيه؟ إزهاق أرواح، مش كده؟ وممكن الإنسان يخسر عضو من أعضائه، وفي إهلاك للمال، وفي إضعاف للاقتصاد مثلا. كل دي أمور، طب دي أمور كلها دي مفاسد ولا مش مفاسد؟ مش كده؟ لكن لما تيجي توازن دوت بحرية الأمة واستقلالها وحماية حوزة الإسلام وحوزة الأمة من الاستعمار ومن المعتدين والاعتداء على الأعراض والاعتداء على الدين، العدو لو دخل بلادنا هيعمل إيه؟ لا قدر الله يعني. يبقى إنه يقتل البعض في سبيل الله عز وجل ولحماية الوطن من الأعداء المتربصين بالأمة المتربصين بالبلاد، فأن يستشهد البعض في سبيل الله عز وجل ينال هذه الدرجة عند الله تبارك وتعالى، أو مع ضياع بعض الأموال على المصاريف اللي يتطلبها الجيش مثلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. دي فيها بعض المفاسد، لكن لما تيجي تنظر بقى حماية حدود الدولة واستقلال الدولة وحرية العبادة وحماية الأعراض ومقدرات البلاد وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، أنهي مصلحة ترجح؟ أنهي مصلحة ترجح؟ حفظ الدين والأمور دي كلها، أنهي مصلحة اللي ترجح؟ يبقى ترجح مصلحة الجهاد حتى لو كان فيه بعض المفسدة الظاهرة، مش كده؟ وهكذا. فلما تيجي تشوف كل هذه الأمور يبقى لابد أن تنتبه إلى الإيه؟ فمن الذي يقدر هذا؟ الشرع. الذي يقدر هذا هو الإيه؟ هو الشرع. طيب. فكالمصلحة في الصوم مع ما فيه من بعض المشاق، والمصلحة في الجهاد مع ما فيه من بذل الأموال والأرواح، ومثل هذا أيضا يقال في الحج وغيره، ديت كلها إيه؟ فيها مفاسد قد ترى لأول وهلة مفاسد ظاهرة، لكن في النهاية لما تيجي تنظر إلى المصالح المترتبة عليها تجد أن المصلحة أعظم بكثير من مجرد الإيه؟ هذه المفاسد أو بعض هذه المفاسد الظاهرة. طيب، هناك قسم تاني من المصلحة، وهي المصلحة التي ألغاها الشرع، دي مصلحة غير معتبرة، دي مصلحة غير إيه؟ معتبرة، وإن كان ممكن يكون فيها منافع ظاهرة، مش كده؟ رب العالمين تبارك وتعالى قال يسألونك عن الخمر، مش كده؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إيه؟ إثم كبيرة، يبقى الإثم فيها إيه؟ كبير، وفيه برضو إيه؟ منافع للناس، يبقى فيها منفعة وفيهاش منفعة؟ فيها منفعة، مش في ناس بالتاجر حتتربح وكذا وكذا، والميسر حيحصل فيه تربح من أخذ أموال الناس والأمور دي كلها، غير ذلك من المنافع المذكورة في هذا المقام. لكن إثمهما إيه؟ يبقى جانب المصلحة فين؟ في إباحتها ولا في إلغائها أو في تحريمها؟ يبقى هنا في منفعة، لكن هذه المنفعة لا يعتبرها الإيه؟ يلغيها الشارع، يبقى دي مصلحة غير إيه؟ غير معتبرة شرعا، إن الإثم فيها جانب المفسدة فيها إيه؟ أعظم وأكبر. أكبر منين؟ أكبر من المنافع اللي فيها. الربا هيعمل إيه؟ هيتربح على حساب مين؟ على حساب مين؟ على حساب مص دم الفقراء، مش كده؟ إن الإنسان اللي عاوزته الحاجة إن هو يستدين، التاني يقول لك لا أنت هتاخد المال تركنه وترجعه لي زي ما هو بعد سنة زي ما هو، لا ترجعه مثلا بفايدة 10% ولا حاجة ولا كذا ولا كذا، وممكن قد يتعذر ما يعرفش يسد، فقول له طيب ننسى ونعمل إيه؟ ونزود شوية كمان. واضح كده؟ يبقى المطلوب منك تعمل إيه في هذا الأمر؟ يبقى الربا فيه ظاهره إن فيه أهو منفعة. ليه؟ إنه المال حيزيد، المال إيه؟ حيزيد، لكن في النهاية عمل إيه؟ عمل إيه في اقتصاد البلاد ومقدرات العباد؟ ماشي كده، حيخلي قلة قليلة تتحكم في مقدرات الدولة كلها، مش كده؟ وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه تنمية، هيبقى فيه اقتصاد، المفروض إن المال إيه؟ هي دي المسائل. يبقى إذا كان دوت فيه أهو مصلحة ظاهرة، لكن المصلحة عائدة على مين؟ المصلحة هنا مش عامة. يبقى إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للبعض لكن المفسدة فيه أعظم وأضر، ولذلك قال رب العالمين تبارك وتعالى للمرابين فأذنوا بحرب، خلاص أنتوا أعلمتم وأذنتم بحرب أمر منتهي بحرب من الله ورسوله. يبقى دي مسائل إيه؟ مسائل منتهية. نعم. فهناك مصالح ألغاها الشارع إلغاء تاما لأن ضررها أكثر من نفعها، كالمصلحة في الخمر والميسر، كما قال رب العالمين: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكالمصلحة في الربا، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه بأي صورة من صوره وأي شكل من أشكاله، قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. في مصالح قد ينظر فيها البعض من مسألة التقويم والتأديب، إن ده أصلح للبعض، فتتعارض مع النص أو تخالف النص الشرعي، فهذه مصلحة متوهمة وليست مصلحة حقيقية. ومن أشهر الأمثلة اللي بتضرب في هذا المسألة الشهيرة بتاعت الإمام يحيى الليثي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أفتى فيها أمير الأندلس أنه وقع في الجماع في نهار رمضان، وفي رواية تانية أن كانت المسألة كان ظهار. المهم أن الكفارة سواء كانت في الجماع في نهار رمضان أو في الظهار، الكفارة فيها إيه؟ مرتبة: العتق، ماشي كده، عتق رقبة، طيب إن لم توجد يبقى صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكين. الكفارة هنا إيه؟ على الترتيب. الكفارة هنا على الإيه؟ على الترتيب، واضح كده؟ طيب، فهو نظر أمير الأندلس بيستفتيه في المسألة دي. طيب، أمير الأندلس يعتق كم رقبة؟ بدل الرقبة 100 رقبة، إيه المشكلة؟ طيب، دوت فيه تأديب، يبقى هو نظر للمسألة إن هنا إيه؟ لابد أن يراعى فيها جانب الإيه؟ جانب الزجر. إيه اللي يزجره عن معاورة هذا الأمر؟ يعتق، اعتق 100 بدل الرقبة 10، 100. أمير عنده كثير من الرقاب، سهل ولا مش سهل عليه؟ لكن كده ما انزجرش، ده القياس بتاعه، ماشي كده. لكن إيه اللي يأدبه بقى ويوجعه؟ يعني مش الإطعام كمان مثلا؟ سهل جدا يطعم 60، مش كده؟ لكن إيه اللي يأدبه ويوجعه بقى؟ أنه يصوم شهرين متتابعين. قال لك بس يبقى له التأديب أنه يصوم شهرين متتابعين. فضرب علماء الأمة بهذه الفتوى عرض الحائط، ده كلام لا قيمة له. ليه؟ انت اعتبرت المصلحة منين؟ في تأديبه بأنه يصوم، هو ده اللي يزجره، هو ده الأدب له. لكن هل هذه المصلحة اعتبرها الشارع؟ ليه؟ ان الله عز وجل عندما أوجب كفارة الظهار وأوجب رسوله صلى الله عليه وسلم كفارة الجماع في نهار رمضان، أوجبها عليه على هذا الترتيب، وهو يعلم عز وجل ان في الأمة الفقير وفي الأمة الغني، فما قالش لا الفقير يبقى كذا والغني يبقى كذا. اقتضت هذا حكمة احكم الحاكمين تبارك وتعالى. ثم المصلحة هنا ان هو يصوم، ولا المصلحة في انه يحرر انسان من اسر الرق وذل الرق؟ ايهما اعظم؟ أن يتحرر من ذل الرق يبقى حر، مش كده؟ ليه؟ لأن الحر للأمة أنفع من العبد، مش كده؟ العبد ما يقدرش يحضر مثلا الجماعات، ملوش أنه يحضر الجماعات. الحج حتى لو نال الحرية عليه أنه يحج حجة الإيه؟ تخيل بقى، شوف الرق عامل قد إيه هذه المسألة. لما ينجب ويبقى له ذرية، كل ذريته هتبقى ايه؟ يحرم من الميراث، ده من موانع الميراث الايه؟ الرق. شوف ده ايه ده؟ واضح كده؟ الجهاد، يبقى ده ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ طيب لما بقى ينال الحرية ويبقى حر، النفع للأمة هيبقى أعظم ولا أقل؟ ماشي كده، هيبقى أعظم. يبقى زادت الأمة إيه؟ يبقى ده في زيادة للأحرار في الأمة، هو ده اللي مطلوب. فمين اللي يقدر المصلحة؟ ولذلك ضرب أهل العلم بهذه الفتوى عرضا، وقيل إن هو يعني رجع عنها لأنها مخالفة للنص، فدي مصلحة غير معتبرة شرعا، دي مصلحة غير معتبرة شرعا وهكذا. ودي مسائل لابد أن تنظر. يعني مثلا البعض يقول استشرى في سرقات، استشرت السرقة مثلا أو شيء من هذا القبيل، يوم يجي يقول لك بس اللي يسرق هنعدمه، دي مصلحة غير معتبرة. ولذلك مثلا نظرة على أحوال الأمة، لما مثلا تعطلت الحدود الشرعية في الأمة، طيب يا ترى السجون ماذا قومت وماذا أخرجت؟ عملت إيه في الأمة؟ بس كده نظرة على المجتمع وعلى الأحوال، ونشوف ماذا جرت أو أدخلت السجون، ومسألة إن لا القطع أو القتل أو الحد أو الجلد أيا ما كان، كل هذه الأمور إن دي مثلا صور. طيب ماذا صنعت السجون؟ وإيه الإصلاح اللي أصلحته؟ وشوف العموم، وما تقولش بقى ان لا ده في فلان، يعني ما تعدش افراد مثلا كده، ده استثناء من القاعده، ولا فالاصل في القاعده، فدخل بقى اللي يعني كذا مع عتات المجرمين، بقى طلع بقى ايه كمان، يعني طلع اشد ضرر على المجتمع. ولذلك شوف التكرار يقول ده شقي او ده خطر، مش كده، ده مش عارف ايه كده، ده خطر، ايه خطر ده؟ يعني ده تكرر منه الايه، تكرر منه الاجرام، وتكرر انه سجن، خلاص بقت المساله بالنسبه له، ده بيدخل يعني يتريض كده، يريح بس ايه دماغه كده، وياخد كده بس راحه من عشان يطلع ويواصل النشاط، او يطلع يتعرف على كده عشان يشوف الامور. فدي مصلحه متوهمه، الى غير ذلك من الامور اللي ممكن انها تنبني على هذه المسألة. يبقى إذن المصلحة لابد أن يقدرها الإيه؟ يبقى إما أن تكون معتبرة، هذه المصلحة الشرعية، أو تكون غير معتبرة، برضو الأمر حيكون مرده إلى الإيه؟ إلى الشرعي، إما حيكون مرده إلى الإيه؟ إلى الشرعي. طيب، لكن هناك مصالح سكت عنها الشارع، اللي هو بقى ممكن يسميها إيه؟ المصالح المرسلة، يسميها المصالح الإيه؟ المصالح المرسلة، وهي أن يناط الأمر باعتبار مناسب، لم يدل الشرع على اعتباره، كذلك لم يدل الشرع على إيه؟ على إلغائه، لكنه ملائم لتصرفات الشريعة، ملائم لتصرفات الإيه؟ ملائم لتصرفات الشرع. فهي كل مصلحة غير معتبرة ولا ملغاة بنص من الشارع بخصوص هذه المصلحة، يكون في الأخذ بها جلب منفعة أو دفع مفسدة. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو اللي يمكن سن في الأمة وفي العالم كله مسألة إقرارات الذمة المالية، مش كده؟ ما يجي يحصل واحد يترقى من درجة لدرجة، لازم يعمل إيه؟ يقدم إقرار ذمة مالية. واحد هياخد منصب في الدولة، وزارة أو كذا أو كذا، يعمل إيه؟ إقرار ذمة. يعني إيه إقرار ذمة مالية؟ إن بيحطه في الإقرار دوت عنده ما يملكه. ليه الحكمة من ده؟ هنيجي نشوف بقى بعد المدة بتاعته أو استغني عنه أو كذا، نيجي نحسبه. أنت كنت داخل وكل اللي تملكه مثلا 10,000 جنيه، طالع دلوقتي ومعك 10 مليون، تعال بقى أنت جبت دول منين وأنت مرتبك محدود؟ طيب هنحسب لك مثلا بدلات، هنحسب لك مش عارف سفريات، هنحسب لك كذا كذا، كل دوت في المدة اللي انت قعدتها، ماشي، يعمل لك قوله 0.5 مليون، يبقى في 9.5 مليون، فمن اين لك هذا؟ مش كده؟ فبقى تقول لك على طول نعمل ايه دولت بقى، ناخدهم لمين؟ للدولة. يبقى انت تربحت. لما ايه تربحت؟ منين؟ ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الرجل، فجاء بعد أن ولاه صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، أنا جبت الحاجات المطلوبة منه، وهذا أهدي إلي، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس في بيت أبي، روح يقعد زي ما كان قاعد كده وينظر يهدى إليه أم لا؟ ولذلك العلماء يقول لك لا، مسألة هدية للحاكم لا، هدية للعامل على منصب أو كذا لا، لا تقبل، يرفضها أهل العلم، إلا إذا كان بينهم هدايا فيما مضى، إذا كانوا اثنين صحاب من البداية ومعتادين هم إيه يتهادوا بغض النظر عن الإيه عن المنصب، إنما ما بيهدهوش إلا دلوقتي إلا بعد المنصب، لا تعالى بقى شوف الأمور ذاك، كل الهدايا وكل كذا وكذا كل ده إيه يتخذ إلى خزينة الدولة. انظر، فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نظر في هذه المسألة، وهو مستند في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشاطر عمر، نصف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو شاطر أموال الذين اتهمهم بالإثراء بسبب عملهم للدولة، تعالوا بقى أنتوا عملتوا بينوا لي أنتوا جبتم الأموال ديت منين، أنت ليك مرتب محدد بتاخده من الدولة، جبت ده منين، الزيادة عندك ده منين، يعني ممكن أعد يبقى لك قد كده، الزيادة في الأموال دي جبتها منين، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوضع مبدأ للعمال ألا يستغلوا مراكزهم لمصالحهم الشخصية. طيب ديت مصلحة تعتبر ولا لا تعتبر، تتوافق مع الشريعة ولا لا تتوافق مع الشريعة؟ شفت بقى الكلام، هنا ده هنا دي معتبرة، هنا دي ما تتلغاش، واضح كده. طيب حياة الناس، الأمور الحياتية، ينفع كل واحد يمشي في أي طريق؟ يعني معاك سيارة ولا بتاع تمشي زي ما أنت عايز، ينفع؟ يبقى هنتسبب في كوارث. أنا عايز أمشي من هنا ده أقرب، لا لازم تلتزم وتمشي تاخد المسار دوت وتلف الدوران دوت وترجع المسافة ديت، لا ده هيعمل لي بنزين والبنزين غالي ومش عارف هيهلك لل، لا ما من هنا أقرب، بس من هنا أقرب، أنت هتدخل كده في الإيه وممكن تأذي نفسك وتأذي غيرك وكذا وكذا وكذا. يبقى احتاجنا لتنظيم قواعد مرورية عشان تنظم، وديت يبقى في طريق معين وفي احترام، انت تقف لحد ما تفتح لك الإشارة عشان نعدي سيارات او نعدي مشاة، انت تسلم وغيرك يسلم منك، يبقى دي امور لابد ان ايه لابد ان تراعى. اذا كانت هذه الامور يبقى ديت يعتبرها الشارع، او تبقى دي مصالح مرسلة ولا مش مصالح مرسلة، هل ديت يلغيها الشرع او تتعارض مع الشرع؟ لا تتعارض مع الشرع، لا تتعارض مع الايه، لا تتعارض مع الشرع. يبقى عندي مصلحة اعتبرها الشارع يبقى دي يجب العمل بها، مصالح ألغاها الشارع يبقى دي غير معتبرة، وإن كانت ممكن تكون متوهمة يبقى دي غير إيه؟ غير معتبرة. وعند المصالح الإيه؟ المرسلة، عند المصالح الإيه؟ المرسلة التي تتماشى مع روح الشريعة ولا تتعارض مع أي نصوص شرعية ولم يأتي نص بإلغائها، فهذه إيه؟ فهذه لا بأس بها، نسميها المصالح الإيه؟ المصالح المرسلة، واضح كده؟ طيب رجال هذا الإسناد خمسة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي صرح القرشي أو القاسم المدني، ثقة وكان من نبلاء الرجال، روى عنه البخاري من الستة، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة له بواسطة، له عند أبي عبد الله رحمه الله 95 حديث. الثاني سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد، وقيل كنيته أبو أيوب المدني، ثقة احتج به الجماعة الستة، وتوفي سنة 177 من الهجرة. الثالث عمرو ابن أبي عمرو واسمه ميسرة مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب أبو عثمان المدني، ثقة ربما وهم، عداد في صغار التابعين، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة. قال العجلي أنكروا عليه حديث البهيمة، وقال البخاري لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، يعني حديثه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. هذا الحديث عند أبي داود وغيره هو حديث ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف. قال أبو داود ليس هذا بالقوي، ليس هذا بالقوي. وعن عاصم ابن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ده أيضا أخرجه أبو داود وهو موقوف حسن الإسناد لأجل عاصم ابن أبي النجود. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن أبي عمرو. قال الخطابي في معالم السنن يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اقتلوا البهيمة واقتلوها معه، يقتل الفاعل والبهيمة، لم يخالفه عبد الله بن عباس. ومثل هذا لا يقوله عبد الله بن عباس إلا عن توقيف، يعني هذا ليس من قبيل الإيه؟ من قبيل الرأي. فإن كان عن توقيف يبقى لابد أنه يأخذ حكم المرفوع، يبقى ده هذا من الموقوف لفظا لكن يأخذ حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الإيه؟ لا يقال من قبيل الرأي. وقد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله، النهي أن تقتل الحيوان إلا لإيه؟ إلا إذا أردت أن تأكله. وذهب جماهير الفقهاء إلا أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعذر، يعني مرده إلى القاضي، هو يرى فيه رأيه في هذه المسألة بالأحكام التعزيرية، وذلك لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد. يعني إيه الكلام ده؟ في القواعد الفقهية، قواعد الفقه، قاعدة تقول لك إيه؟ الوازع الطبعي، الوازع الإيه؟ الطبعي أو الوازع الطبيعي يغني عن الإيجاب الشرعي، يغني عن الإيه؟ عن الإيجاب الشرعي. هنا مسألة إن الإنسان يأكل الحشرات أو يشرب النجاسات، يشرب بول أو شيء من هذه الأمور أو يأكل العذرة، دي أمور الطبع يشتهيها وبالتالي هي لم تحتاج إلى زجر من الشرع. ليه؟ لأنها بطبيعة النفس، بطبيعة الفطرة، أمور إيه؟ أمور ينفر منها الطبع السليم، ينفر منها الطبع الإيه؟ الطبع السليم. طيب الحيوانات، هل الإنسان تطيب نفسه أن يأتي بهيمة من البهائم؟ تطيب نفسه إلى ذلك؟ ده ممكن يكون في أمر الفطرة السوية أو الفطرة السليمة، مش الفطرة المنتكسة، تطيب النفس أو تشتاق النفس إلى ذلك، مش كده؟ فبالتالي لم يأتي الشرع بإيه؟ بزجر في هذا الأمر أو حد في هذا، لأن الطبع الوازع الطبعي مغني عن إيه؟ عن أمر الشرع أو عن إيجاب الشرع في هذه المسألة. أن يأتي الإنسان مثلا امرأة ميتة، هل هذا أمر تطيب له النفس أو تشتهيه النفس؟ هذا أمر إيه؟ أمر بغيض إلى الأنفس، هذا أمر لا تقبله نفس سوية ولا يفعله إلا إنسان منتكس الفطرة، واضح كده؟ فإذا كل هذه الأمور لم يحتج الشرع فيها إلى الإيه؟ إلى الزجر أو إلى التنصيص عليها في حد، لأنها أمور لا تتوافق مع الطبيعة أو مع الفطرة السوية، واضح كده؟ فلم يحتج الشرع إلى إيه؟ إلى إيجاب شرعي أو إلى الزجر فيها بحد، لكن يبقى فيها الإيه؟ يبقى فيها التعزير، يبقى فيها الإيه؟ التعزير، واضح كده؟ أدي معنى الإيه؟ أدي معنى الكلام في هذه المسألة. لكن هذه المسألة من المسائل اللي فيها كلام عند أهل العلم. فالشافعية يقولون أنه يحد حد الزنا، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وعند الشافعية قول آخر بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن، يقتل مطلقا محصنا كان أو غير إيه؟ أو غير محصن. قال الحافظ لم يخرج البخاري من روايته عن عكرمة شيئا، بل أخرج له من روايته عن أنس 4 أحاديث في الجهاد في موضعين، والطب والدعوات، وأخرج له من رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثا واحدا في الحج. ومن رواية عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أربعة أحاديث في العلم والمناقب وفي الرقاق حديثين. الرابع سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبوري أبو سعد المدني ثقة، كان يسكن بمقبرة البقيع. قال عبد الرحمن بن حراش، قال عبد الرحمن بن خراش ثقة جليل، وأثبت الناس فيه الليث، أثبت الناس فيه الليث بن سعد، احتج به الجماعة. الصحابي هو أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الحفاظ الأثبات رضي الله تبارك وتعالى عنه. لطائف هذا الإسناد هو من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أن الإسناد كله مدنيون، هذا مسلسل بالمدنيين، أن هذا أول محل ذكر عبد العزيز الأويسي وعمر بن أبي عمرو في الصحيح، أن الأويسي تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وقد روى الباقون إلا مسلم والنسائي له بواسطة. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد. كذلك أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه، فما روى له مسلم ولا النسائي. كذلك فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة. قال السيوطي رحمه الله كما في ألفية الحديث: واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. والمعنى أن العلماء استحسنوا التمييز بين أحوال التحمل بتمييز ألفاظ الأداء، فإذا كان الراوي سمع وحده من لفظ شيخه قال حدثني بالإفراد، وإن كان معه غيره قال حدثنا بالجمع، وإن قرأ العرض على شيخه بنفسه قال أخبرني، وإن كان معه غيره قال أخبرنا بالجمع. وهذا من براعة الإمام البخاري الحديثية التفريق بين أحوال التحمل بصيغ الأداء رحمه الله تعالى. أيضا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، له 5374 حديث. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري هنا في العلم وأخرجه في الرقاق. حديث أبي هريرة عن رضي الله عنه هذا من أفراد البخاري عن مسلم. هذا الحديث أخرجه النسائي من الأربعة في السنن الكبرى في كتاب العلم، في كتاب العلم. أما لشرحها بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله أنه قيل يا رسول الله كذا في رواية أبي ذر وكريمة، وسقطت قيل للباقين وهو الصواب، لأن السائل هو أبو هريرة نفسه بدليل قوله آخر الحديث: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. ولأن البخاري أخرجه في الرقاق عن قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. وكذلك هو عند أحمد وعند النسائي. من أسعد الناس هو مبتدأ ومبتدأ وخبر، ومن استفهامية، ومعنى أسعد الفعل من سعد يسعد، لا أنها أفعل التفضيل، أي سعيد الناس، من هو سعيد الناس يا رسول الله بشفاعتك. ويحتمل أيضا أن تكون على بابها، يعني على أفعل التفضيل، وذلك أن كل أحد يحصل له سعادة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، يحصل له سعادة بشفاعته، لكن المؤمن المخلص هو أكثر الناس سعادة، هو أكثر الناس سعادة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق، جاء المؤمن وغير المؤمن، لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب عنهم كما صح في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعض من وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخول النار بذنوبهم، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات في الجنة. فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة بين الخلق بين الجميع، لكن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن المخلص، هو المؤمن المخلص. بشفاعتك يوم القيامة، الشفاعة التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده، سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا في الأول، كان منفردا في أول الإيه؟ في أول الأمر، ثم لما انضم إليه الشافع صار إيه؟ شفعا، صار إيه؟ شفعا، لأن الشفع ضد الوتر. فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب، ولذا سمي شافعا وسمي هذا العمل شفاعة. أما في الاصطلاح التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، جلب منفعة أو دفع مضرة. أما مثال جلب المنفعة فشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، ده جلب إيه؟ جلب منفعة. ومثال دفع المضرة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، يبقى ده دفع إيه؟ دفع مضرة. قوله لقد ظننت يا أبا هريرة، اللام فيه جواب قسم محذوف، كذا قال الكرماني، وقال العين الأولى أن يقال أنها لام التوكيد. ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، قال الحافظ وقع في رواياتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع على صفة لأحد أو البدل، لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، بدل منين؟ بدل من أحد، أو تبقى صفة لإيه؟ صفة لأحد. والنصب على أنه مفعول ثان لظننت، كذا قال القاضي عياض رحمه الله. وقال أبو البقاء على الحال، يعني النصب على الحال أي لا يسألني أحد سابقا لك. قال وجاز نصب الحال عن النكرة لأنها في سياق النفي فتكون عاملة، كقولهم ما كان أحد مثلك، ما كان أحد إيه؟ مثلك. لما رأيت من حرصك على الحديث بكسر اللام وما موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف ومن بيانية، والتقدير للذي رأيته من حرصك، أو تكون ما مصدرية ومن تبعيضية، وتكون مفعول رأيته، والتقدير لرؤيتي بعض حرصك، لرؤيتي بعض حرصك. ويقال حرص على الشيء يحرص، وحرص يحرص حرصا اشتدت رغبته فيه وعظم تمسكه به فهو حريص، فهو إيه؟ فهو حريص. من قال لا إله إلا الله هذا احتراز من المشرك، هذا احتراز من الإيه؟ من المشرك، أي تلفظ بها، والمراد مع قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعها، لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالرسالة. نعم. وعليه فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة، لأنهم كما قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والمراد هنا بالشفاعة هم إيه؟ خروجهم من الجنة من النار ودخولهم الجنة، لا، لكن داخلين في عموم الشفاعة في الإراحة. واضح كده، لا الشفاعة الإيه؟ الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى. خالصا من قلبه أو نفسه، أي سالما من كل شوب شرك أو نفاق، من كل شوب شرك أو نفاق. فالخالص الصافي الذي ليس به شائبة من غيره، حسية كانت أو معنوية، فلا يشوبها رياء ولا سمعة، بل هي شهادة يقين. وهو احتراز من المنافق، فخرج بذلك من قالها نفاقا، فإنه لا حظ له في الشفاعة. فيبقى النفاق هنا المراد به نفاق الاعتقاد، وليس المراد به نفاق العمل، ده المراد النفاق الإيه؟ النفاق الأكبر والعياذ بالله. نعم. فإن المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الله عز وجل قابل شهادة المنافقين هذه بشهادته عز وجل على كذبهم، فقال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم في قولهم إنك رسول الله، نعم إنك لرسول الله، فهم كاذبون في هذه الشهادة، وهم كاذبون أيضا في قولهم لا إله إلا الله، لأنهم لو شهدوا بذلك حقا ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. وجاء التصريح بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فجعل أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم أكملهم إخلاصا، فلم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا لمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. دي أركان الإيه؟ نعم، يبقى قلب أو نية ولسان وعمل بالأركان والجوارح، عمل بالأركان والإيه؟ والجوارح. فوائد هذا الحديث، وعندها إن شاء الله نتوقف على أن نكملها إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.